مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمع الجرى من مقلد بدم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم هبت الريح من تلقائك ظمتك أم هبت الريح من تلقائك ظمتك وأومى البرق في الظلماء من هضامي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك إن قلت كفوفا إلى منسجم منه ومضطرم. لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلالي ولا أريق دالي ذكر البال والعالم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. البهار مثل البهار على خديك على خديك على خديك على خديك على خديك والعالمين. نعم سرى طيف من أهوى فرقني والحب يعترض اللذات. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلو. ولا دائب منتجب. مولاي ياني في صمامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن اتهمت نصيب الشيب في عللي إن اتهمت نصيب الشيب في عللي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم